الجرح والقصيدة. يا امرأة الشعر الفلسطينية، يا امرأة الريح، الجرح، الوطني، الإنساني، يا سيدة الحقول، بيني وبينك جرس ومئذنة تعيدان نشيد الحرية، وشموخ راهبة تعد عجين الرب في كنيسة مع مدانية. جئت كمثل الريح، انتظريني قادما من كرمل اغتسل بالبحر وسمى للسماء، ونزل وحيا مرتحلا في قميص الحلم، صاعدا كمثل النور إلى جبل في قاموس الشعر، في كتاب الشهداء جبل النار، في محراب العبادة نافذة تطل على الشرق. أبصرني الآن، قميصي مبتل برذاذ الحلم الوردي، والندى فوق أصابعي قصيدة. أبصرني الآن كيف أخاطب اليمامة في جسد القصيدة، كيف تعود العصافير وتبعث روحا في لغة الحقول والأرض. ما جدوى الغناء الآن وما الصدى، ونحن سيدتي منذ أعوام يبعثرنا الزمان ويشتتنا الغبار.